دنا الله نور الهدى واليقين، دنا الله نور الهدى واليقين، دنا الله نمشي على نهجنا، دنا الله نمضي إلى نصرنا، دنا الله نمشي على نهجنا، دنا الله نمضي إلى نصرنا، دنا الله في حق دنا المفتدى، دنا الله طرنا إلى مجدنا، دنا الله في حقنا المفتدى، دنا الله طرنا إلى مجدنا، دنا الله يا طهمة الكافرين.